رب العالمين والصلاة والسلام على الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. الفطر يعني المراد بها الفطرة يعني الخلقة، يعني باب زكاة البدن. كان يقول باب زكاة البدن لأن زكاة الفطر طهرة للصائم لنفسك أنت من اللغو واللفث واللغو والرفث وطعم المساكين، فهي طهرة لك أنت، ليست في للنقدين وليست في بهيمة الأنعام، لا طهرة لك أنت. فقوله باب زكاة الفطر يعني كان يقول باب زكاة البدن، وحقها من ناحية زمنية أن تجعل بعد رمضان في كتاب الصيام، لكن جعلها أهل العلم في باب الزكاة في كتاب الزكاة لأنها إخراج زكاة، مثلا بمثل عم إخراج زكاة الحبوب الثمار، إخراج زكاة النقدين، إخراج زكاة عروض التجارة، إخراج هنا زكاة الفطر أيضا إخراج الطعام كما سيأتي. قوله باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم، كل مسلم سواء حر عبد ذكر أنثى صغير كبير، فهي واجبة على كل مسلم. والدليل قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وعموم الأدلة في الزكاة. وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، وعلى من يمون وعلى من يمونهم من المسلمين. شوف كل مسلم تجب عليه، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم وأوجب. ووجوبها يبدأ من بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني أن وجوبها يبدأ من ليلة العيد. بمعنى لو أن رجلا مات العصر في 30 رمضان ما تجب عليه، ما يجب عليه إخراج، ما يجب على ورثته إخراج زكاة الفطر. ولو أن طفلا ولد بعد العشاء ليلة العيد ما يجب عليه، لأن وجوبها عند غروب الشمس. إذا غربت الشمس جميع المسلمين الأحياء يجب عليهم حين ذاك زكاة الفطر، الذين ماتوا قبل ما تجب عليهم، الذين ماتوا بعد تجب عليهم، الذين ماتوا بعد ما تجب عليهم. واضح؟ فمن مات بعد، مثلا شخص ولد الساعة العاشرة في ليلة رمضان، ليلة العيد، الساعة العاشرة ليلا ليلة العيد، وسألك شخص هل تجب عليه زكاة؟ نقول لا، لأن حين الوجوب وهو الغروب لم يكن مولودا. وكذلك لو أن شخص مات العصر 30 رمضان كذلك لا تجب عليه زكاة الفطر. فإذا قيل لماذا يوضع مثل هذا الحكم وقد يكون الأموات قلة، نقول لا، الأموات الذين يموتون قبل الغروب كثرة في آخر يوم من أيام رمضان، ومنهم المصنف الأصل صاحب المقنع بن قدامة مات قبل غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، فالحكم كثير يكثر، فكأن المصنف وضع مثل هذا لنفسه. فكل مسلم تجب عليه زكاة الفطر. الحامل لو أن امرأة حامل في الشهر السادس أو السابع، حكم إخراج الزكاة عن الحمل يستحب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بإخراج زكاة الفطر عن الحامل، ولو ما أخرج لا يجب، لكن يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. فقال تجب على كل مسلم، فضل عن يوم العيد وليلته صاع. تمام، معنى هذا الكلام إذا كان عندك، لو كان عندك في البيت صاع واحد فقط بر، ما عندك إلا صاع، تريد أن تأكلونه منه، تأكلون منه، حين ذاك ما في شيء زائد عن الصاع فلا تجب الزكاة فيه، تمام. ولو كان في البيت 3 أصواع مثلا وتحتاجون في الأكل أنت وأولادك في ليلة العيد إلى 2 صاع، كم الفاضل؟ صاع، فتجب الزكاة في إخراج صاع واحد عن نفسك، انتهى الصاع ما تخرج عن غيرك. ولو في عندك 5 أصواع تحتاج إلى 2 صاع، فكم فضل؟ 3 أصواع، 3 أصواع تخرج عن نفسك صاع، وعمن تمونه تخرج 2 صاع. مثلا عندك زوجة وابن، فتخرج صاع عن نفسك وعن زوجتك وابنك. فإذا فضل صاع، وليس معنى إخراجها مقدار إخراج الزكاة هنا صاع، لا، لأن سيأتي الفصل الذي يليه في مقدار الزكاة وهي صاع. المراد هنا إذا فضل يوم العيد وليلته صاع من طعام عن صاع فضل عن نفسه ليلة يوم العيد وليلته، ليلة العيد ويومه، صاع عن نفسه وعن يمونه وعن من يمونه. فإذا زاد صاع تخرج عن نفسك أكثر من صاع تخرج عن من تمونه. وإذا عندك طعام لكنه ما يكفي، لا يزيد، لا يكفي لأن يصل لصاع، لا عن نفسك ولا عن من تمونه، يعني لو كان فيه عندك 3 أصواع وتحتاج أن تأكل مثلا صاع يوم العيد وليلته، وعمن تمون لا يكفيهم إلا 2 صاع، فما نخرج الزكاة، لأنك أنت يكفيك صاع لكن بقي 2 صاع، لكن من تمونه لا يكفي في هناك فاضل عما عندك فلا تجب فيه الزكاة. قال إذا فضل يوم العيد وليلته صاع عن نفسه ومن يمونه وعن حوائجه الأصلية، حوائجه الأصلية مثل الدابة، مثل السيارة، مثل الفراش، مثل الخادم، لكن شخص بحاجة إلى خادم نظفة ونحو ذلك، هذه حوائج أصلية في الدار، فلا يلزم منها أن يبيع الشخص مثلا سيارته حتى يخرج زكاة الفطر. فإذا فضل صاع طعام على الحوائج الأصلية يجب. ولو كان عندك مثلا عندك حوائج أصلية وحوائج غير أصلية، خواتم وذهب ونحو ذلك، فيجب بيع شيء من الحوائج غير الأصلية حتى تخرج زكاة الفطر. فتجب إذا فضل شيء، إذا فضل صاع، زاد صاع مما تملكه، مما تملكه، إذا فضل الصاع مما تملكه لك ولنفسك وحوائجك الأصلية زاد صاع تخرجه، وأكثر من صاع تخرج عن من تمون. واضح لكم؟ هذا معنى كلام المصنف. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة، أن لو كان عليك دين فإن زكاة الفطر تسقط، فإن زكاة الفطر لا تسقط إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه. يعني لو كان عليك دين صاع واحد من بر، لكن صاحب الدين ما طالبك به، يجب أن تخرج الصاع هذا زكاة. ولو كان عندك صاع من بر لكن صاحب الدين قال أعطني الصاع، أريد صاع الذي أنا أقرضتك إياه، فتعطيه الدين لأنه أوجب وتسقط عنك زكاة الفطر. لذلك قال ولا يسقطها دين، يعني حتى لو كان عليك ديون، فتخرج زكاة الفطر إلا بطلبه، إلا إذا طلب صاحب الدين دينه، حين ذاك إذا طالب صاحب الدين بدينه ولم يبقى شيء فاضل عن حوائجك وحوائجك أحوائج من تمونه وعن حوائج الأصلية، إذا لم يبقى شيء تسقط الزكاة، وإذا بقي بعد الدين يجب إخراج الزكاة. تبين ما سبق أن زكاة الفطر تجب على كل المسلمين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، اليتيم وغير اليتيم، كل مسلم تجب عليه الزكاة. ثم ما هو شرط إخراج الزكاة؟ شرطين. يعني الشرط الأول ذكر المصنف، إذا فضل صاعا يوم العيد وليلته عن نفسه وعمن يمون حوائجه الأصلية، هذا الشرط الأول إذا فضل صاعا. الشرط الثاني يأتي وهو وقتها، إذا حل الوقت لا تجب بغروب الشمس كما سيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف المسألة الأخيرة، وهي المسألة الأخيرة في هذا الدرس، وهي هل الدين يسقط زكاة الفطر أم لا يسقطها؟ فنقول زكاة الدين لا يسقطها، زكاة الفطر لا يسقطها الدين إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه ولم يبقى شيء عندك فاضل عن حوائجك حوائجك الأصلية، فحين ذاك إذا لم يبقى تسقط، وإذا طالب صاحب الدين بدينه وبقي فاضل تخرج زكاة الفطر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.